بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في مختصر الشيخ أبي بكر بن محمد بن خوقير رحمه الله في كتاب الطهارة. وقفنا عند باب الاستنجاء. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، يعني الاستنجاء. وقوله ذو حرمة بينا وقلنا ككتب أهل العلم مثلا. ويدخل في ذلك أيضا ما يكون ملكا للغير فهو له حرمة، ويكون ملكا للغير لا يجوز له يعني أن يستعمله إلا بإذنه. قال: ويشترط له عدم تعدي خارج موضع العادة. يشترط له يعني الاستنجاء والاستجمار ألا يتعدى الخارج موضع العادة. فحينئذ يستعمل الحجر، يعني إذا كان الخارج في موضع العادة يستعمل الحجر، لكن إذا كان الخارج قد تعدى موضع العادة فحينئذ الحجر وحده ما يكفي. ثم قال رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. الريح ليس لها استنجاء طبعا، كما معلوم. قد يقول قائل: وهل يجهل أحد هذا؟ نعم، فيه. سألني مرة سائل عن هذا، رجل كان قد أسلم حديثا من بعض البلاد، سألني: هل يعني الخارج كالريح استنجى منها أو لم يستنجى؟ قلت: ما لها استنجى. ثم تبين لي أنه كان يستنجي منها، لأن الحكم يبين لأنه قد يجهل. وهنا قوله لكل خارج، هذا يشمل البول والغائط والمذ والود وما يخرج من السبيلين. ثم قال رحمه الله: وسن بداءة باستجمار ثم استنجاء، ويجوز الاقتصار على أحدهما والماء أفضل. هذا كما ذكرنا، يعني يمكن للإنسان أن يجمع، هذا أفضل، ولكن يبدأ بالاستجمار، يعني باستعمال الحجر أو ما يزيل عين النجاسة، ثم يستعمل الماء، لأن الماء أقطع للأثر وأذهب للريحة وأنقى للموضع. الماء لا شك، الماء طهور أطهر من الحجر. فلذلك العلماء رتبوا، قالوا يستعمل يستجمر أولا بالحجر ثم يستنجي بالماء، قالوا هذا أفضل. طيب، لو اقتصر على أحدهما، يعني على حجر أو على ماء، يجوز. وهذا خلافا كما قلت بالأمس، بعض العلماء قالوا الماء وحده يمنعون من الماء من الاستنجاء، يقول لابد من الاستجمار، يمنعون من الاستنجاء ويقولون إنما المتعين هو الاستجمار، ويعللون ذلك بعلة يعني ليس عليها دليل. يقولون لأن الاستجمار لا يباشر فيه الإنسان النجاسة بيده، أما الاستنجاء فيباشرها، ولذلك يمنعون منه. ولكن لو على الصحيح أنه لا بأس، والإنسان يباشر النجاسة بيده ليزيلها، وهذا لا بأس به، كما أنه يزيل النجاسة التي تقع على الثوب تقع على الأرض، ممكن يزيلها بيده، يعني يباشرها حتى يزيلها، ما في بأس. ثم قال والماء أفضل. لا شك كما ذكرت لأن الماء أطهر وأنقى أقوى أثرا وأذهب وأنظف ويذهب اللون ويذهب الرائحة، يعني الماء لا شك أفضل. أيضا كان قد سألني سائل من فترة عن الفقهاء الآن يقولون يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستجمار أو يقتصر على الاستنجاء، يعني يجوز أن يستعمل الحجر فقط أو الماء فقط، ولو جمع بينهما فأفضل. هذه الأحكام هذه يا أخواني، يعني بعض الناس ربما يقول هذه التفاصيل مهمة لأنها قد تجهل. كان قد سألني أحد الإخوان عن الاستجمار هل يكفي وحده، فقلت له نعم يكفي باتفاق العلماء، هذه مسألة متفق عليها، الاستجمار وحده يكفي باتفاق العلماء. فتبين لي أن هذا الأخ كان قد سافر إلى بلاد الغرب، وبلاد الغرب هناك في المراحيض لا يوجد ماء، أليس كذلك؟ وإنما يستعملون المناديل وهذه الأشياء. فكان هذا الأخ لجهله بهذه المسألة وهي الاقتصار على الاستجمار كان يتكلف إحضار الماء إلى المرافق، لا يذهب إلى الخلاء إلا بالماء، واضح؟ فتعجبت، قلت له يا أخي الاستجمار يكفي، وبقي هناك نحو 6 أشهر وهو على هذا التجشم وعلى هذا التكلف، يذهب يطلب الماء ويحضره، وكان يحضره حتى يعني من الظرائف اللي ذكرها لي كان يحضره ما عندهم طبعا مثلنا احنا الاواني هذه يسمونها ايش؟ الابريق. عندهم ابريق الذي تسقى به الزهور، هذا الابريق الذي عندهم ابريق تسقى به الزهور، فكان يجلب الماء الى المرحاض بهذا الابريق الذي تسقى به الزهور. فكان زملاؤه في الجامعة من الخواجات يضحكون عليه، يقولون له أنت ذاهب لتسقي الزهور في الحمام؟ فقلت له أضحكت عليك هؤلاء الناس لجهلك بهذا الحكم الشرعي، وهو أن الاستجمار وحده يكفي. ثم قال المؤلف رحمه الله باب فروض الوضوء. بعدما بين حكم الماء، شوف ترتيب منطقي سليم، بعدما بين حكم الماء الذي يستعمل في الطهارة ثم تكلم عن أحكام الآنية التي يوضع فيها الماء، ثم بحث في آداب الخلاء وأحكامه، لأن الإنسان في العادة قبل يتوضأ يذهب إلى الخلاء، شوف الترتيب والتهذيب، علم مرتب هكذا، الماء ثم الآنية ثم آداب الخلاء. الآن نأتي إلى العبادة، إلى الوضوء. يقول رحمه الله فروضه ستة، والفرض هو الأمر الواجب الحتم، ولذلك الوضوء لا يصح إلا بهذه الفروض. ما هي هذه الفروض؟ هي مذكورة في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا كم فرض؟ لا من ستة، هذه أربعة: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه فروض، هذه أربعة. الفرض الخامس الترتيب بين هذه الفروض. الفرض السادس الموالاة، يأتي ما معناه. يقول المؤلف رحمه الله: فروض ستة غسل الوجه. إذا عرفنا الآن ما الدليل على هذه الفروض، الآية الكريمة. الفرض الأول غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. المضمضة إدارة الماء في داخل الفم، والاستنشاق إدخال الماء في داخل الأنف. والمضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، ولذلك يجب على المتوضئ إذا غسل وجهه أن يتمضمض وأن يستنشق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم، ويدخل في ذلك المضمضة لأن الفم من الوجه، ويدخل في ذلك الاستنشاق لأن الأنف من الوجه. هذا الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق، وهذا هو المذهب. وذهب أكثر العلماء وجمهور العلماء إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة ليست بواجبة. ما أثر الخلاف، ما ثمرة الخلاف بين القولين؟ ثمرة: لو أن الإنسان توضأ وغسل وجهه ولم يتمضمض أو يستنشق، ما حكم وضوئه؟ على المذهب وعلى القول بوجوب المضمض والاستنشاق يكون الوضوء ليس بصحيح، وضوءا باطلا. وعلى القول الثاني قول الجمهور يكون الوضوء صحيحا ولكنه انتقص أجره لأنه ترك سنة. والراجح في هذه المسألة وجوب المضمضة والاستنشاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فليجعل، هذا يدل على الوجوب. قال رحمه الله: وحده، يعني ما هو الوجه الذي يجب غسله، ما هو الوجه؟ قال: حده طولا، طولا يعني من فوق لتحت، من العلو إلى السفل، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. إذن هذا هو الوجه، من منابت شعر الرأس المعتاد. وكلمة المعتاد الاحتراز من الشعر غير المعتاد كشعر الأصلع مثلا، إذا كان الإنسان أجلى الجبهة فلا عبرة بها، وإنما حدود الشعر المعتاد الذي يكون أعلى الجبهة. إلى من حدر من اللحيين، اللحيين العظمان في طرفي الوجه، العظم الذي يكون العظم الممتد من أعلى الأذن تقريبا إلى أن يلتقي مع اللحي الآخر عند الذقن، والذقن هي أسفل اللحيين، وعليها تنبت اللحية، شعر اللحية ينبت على اللحيين، وهما صفحتا الوجه على جهة اليمين وجهة اليسار. وعرضا من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، ولكن الأذن هل هي داخلة في الوجه؟ الجواب لا، لا شك الأذن ليست من الوجه، لأن الوجه سمي وجها من المواجهة، والإنسان يواجه بأذنه؟ الجواب لا يواجه بأذنه، الأذنان من الرأس، فقد جاء هذا في حديث ولكن فيه كلام، الأذن من الرأس وليست من الوجه، ولذلك الأذن من الدليل على أنها من الرأس وليست من الوجه أنها تغسل أم تمسح؟ أنها تمسح، ولو كانت من الوجه لغسلت ولكنها تمسح. إذن هذا هو الفرض الأول، غسل الوجه. قال: وغسل اليدين مع المرفقين. وغسل اليدين مع المرفقين، المرفق العظم الذي عند التقاء الذراع مع العضد، ويكون في طرف الذراع، التقاء الذراع مع الساعد، جيد، هذا المرفق. وبعض العامة لجهله يسميه كوعا، هذا غلط، ليس بكوع، المرفق. والله سبحانه وتعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فجمع. وفي الكعبين ماذا قال؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني قال مرافق وكعبين. لماذا جمع هنا وثنى هنا؟ قال بعض العلماء: لأن الإنسان فيه أربعة مرافق، في كل يد مرفقان، لذلك جمع المرافق، ولكن ليس فيه إلا كعبان، ولذلك إلى الكعبين. يعني هكذا عللوا، قالوا جمع في مرفق لأن الإنسان فيه أربعة مرافق، هذا جمع صحيح. وثنى في الكعبين لأن الإنسان ليس له إلا كعبان فقط، والله أعلم. طيب، اليد لا بد أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل في الغسل. وهنا يأتي الغلط من بعض الناس، إذا أراد أن يغسل يده يغسلها من أين؟ من الرسغ، يبدأ بغسلها من مفصل الكف، من مفصل الكف، من الرسغ، والكف لا يغسله. هذا غلط، غلط كبير، الوضوء باطل. يعني يجب عليك أن تغسل اليد كلها من الأنامل إلى المرفق، واضح؟ بعض العامة يعني كما يرى أحيانا، يعني إذا أراد أن يغسل اليد يبدأ يغسل من طرف الذراع، من ملتقى الذراع مع الكف، نفصلها، والكف لا يغسله، غلط، والله المستعان. لو قال قائل: هو قد غسل الكفين في البداية، هل هذا يجزي ويكفي؟ الجواب: لا، لأن غسل الكفين في البداية في أول وضوء هذه سنة، ما هو فرض، سنة، وهنا فرض، لابد أن يغسلهما، يغسل الكفين. ثم قال في الفرض الثالث: ومسح جميع الرأس، أن يمسح جميع الرأس. وكيف يمسح جميع الرأس؟ يعني يمسح الرأس بيديه، يبدأ من مقدم رأسه ويذهب بهما إلى قفاه، إلى قفا الرأس، ثم يرجع مرة أخرى، لذلك يكون قد شمل جميع الرأس بالمسح. وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للملاصقة، يعني أن تلصق الكفين على الرأس، على الشعر، وتبدأ من الأمام ثم تذهب إلى القفا ثم ترجع مرة أخرى. هكذا مسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما رواه عثمان بن عفان وكما رواه عبد الله بن زيد، هكذا رووا المسح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسح يكون مرة واحدة للرأس، هذه السنة، هذا الثابت. هذا ثابت في حديث عثمان بن عفان في الصحيحين، وثابت في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين أيضا، وثابت في حديث علي بن أبي طالب، وثابت أيضا في حديث عبد الله بن عمرو. وهذه الأحاديث بعضها في الصحيحين وهي كالجبل صحة وقوة وثباتا أن النبي مسح مرة واحدة. هناك حديث في إسناده ضعف عند أبي داود أنه مسح 3 مرات ولكنه حديث ضعيف. ما يقوى أمام هذه الأحاديث التي هي كالجبال؟ ولذلك الصواب في هذه المسألة أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، هذا هو المحفوظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المعروف في سنته. وأما ذاك الحديث الذي فيه أن المسح 3 مرات هو ضعيف ليس بمحفوظ. ثم إن الأصل في المسح أن يكون مرة واحدة، يعني المسح يختلف عن الغسل. ما الذي يكون 3 مرات؟ الغسل، المسح مرة واحدة. طيب الآن عرفنا كيف يمسح الرأس وكم مرة يمسح. الآن إلى الأذنين. يقول المؤلف ومنه الأذنان، يعني من الرأس يمسحان. كيف تمسح الأذن؟ هذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وأن تدخل السبابة في صماخ الأذن، في داخل الأذن، في جوف الأذن، وتمسح ظاهر الأذن بالإبهام. واضح؟ تمسح داخل الأذن بالسبابة وتمسح ظاهر الأذن بالإبهام. معروف معنى السبابة والإبهام؟ طيب هكذا السنة، هكذا مسح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذه السنة. وبذلك تكون قد مسحت الأذن ظاهرا وباطنا. أنا ما أدري العامة كيف يمسحون، يأتون بطرق عجيبة في المسح. هذه السنة، تدخل السبابة في داخل الأذن وتمسح، والإبهام في خارج الأذن. إذن من كم فرض انتهينا الآن؟ من غسل الوجه، ومن غسل اليدين، ومن مسح الرأس. طيب قال وغسل الرجلين إلى الكعبين. غسل الرجلين إلى الكعبين، ما هو الكعب؟ الكعب لغة وشرعا هو العظم الناتئ عند مفصل القدم، عند التقاء الساق مع القدم في عظم ناتئ ناشز، هذا هو الكعب، هذا هو الكعب، معروف. طيب هنا ملاحظات. الملاحظة الأولى، العامة يسمون هذا العظم، هذا الكعب العظم، يسمونه باسم فاكهة لذيذة، يسمونه الرمانة. وأعتقد أن هذه التسمية جاءت من شكل الكعب، لأن شكل الكعب كأنه رمانة، ما أدري هذا هكذا العرف عندنا، في البلاد الأخرى ما أدري، هكذا عندكم في المغرب والصفا ماذا يسمونه؟ ولا فاكهة ثانية غير الرمان؟ طيب كيف؟ والله ما أدري. الكعب ممتاز، إذن المغاربة حافظوا على اللغة، شفتوا كيف؟ أنا عندي رسالة صغيرة كتبها بعض الباحثين، ما عنوانها؟ يقول الألفاظ الصحيحة في اللغة العربية التي حافظ عليها المغاربة وضيعها المشارقة. شفت ألفاظ كذا اختارها في اللغة، يقول هذه ألفاظ فصيحة في اللغة حافظ عليها المغاربة موجودة عندهم، والمشارقة ضيعوها، ضيعوا اللغة بس، الله المستعان. طيب الملاحظة الثانية في مسألة الكعب، الملاحظة الثانية، العامة في الوقت الذي غيروا فيه اسم الكعب، الاسم الشرعي واللغوي، أطلقوه على موضع آخر بغلطة، فيطلقون كلمة كعب على أي عظم؟ على العقب. ما هو العقب؟ العقب العظم الذي في مؤخرة القدم. شفت هذا اسم العقب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار، هذا العقب. العام يطلقون عليه الكعب، هذا لا شك غلط. لذلك أحسنت، ربما يفهم هذا يعني العام إذا سمع ما أسفل من الكعبين ففي النار يظن أن الكعب العقب، فربما أطال الثوب. جيد. الملاحظة الثالثة أن الرافضة خالفوا الشرع وخالفوا اللغة في مسمى الكعب، في مسمى الكعب. فالرافضة يزعمون أن الكعب هو العظم الذي يكون في ظاهر القدم، العظم الذي يكون في ظاهر القدم يعني في المشط، قال هذا هو الكعب. فحرفوا اللغة وحرفوا الشرع. ولذلك الرافضة عندما الرافضة أولا يمسحون على أقدامهم ولا يغسلون، هذا أولا. ثانيا يظنون أن، ولذلك ابن كثير يقول إن الرافضة خالفوا الشرع في هذه المسألة من أوجه ثلاثة، وذكر منها هذه. ذكر أنهم حرفوا معنى الكعب في اللغة وفي الشرع أيضا، وذكر أنهم يمسحون ولا يغسلون. جيد، هذه أيضا مخالفة ثانية. طيب إذا كان الرافضة يمسحون أقدامهم ما يغسلونها ثم هم يمسحونها إلى الكعب المزعوم عندهم، هل وضوءهم صحيح؟ الجواب لا، وضوء باطل. طيب إذا كان الوضوء باطلا ما حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة أيضا. ماذا بقي عندهم من الدين؟ وضوءهم باطل، صلاتهم باطلة، ماذا بقي؟ جيد، عقائد فاسدة باطلة. أرأيتم كيف البدع تضر بأصحابها؟ ما ضرهم لو اتبعوا السنة واتبعوا الكتاب والسنة لهدوا إلى صراط المستقيم، ولكن لما اتبعوا الضلال واتبعوا البدع انحرفوا وزاغوا وابتلوا بهذا الانحراف الخطير وبهذا الإحباط لأعمالهم، نعوذ بالله. أعمالهم حابطة، وضوءهم باطل، صلاتهم باطلة. يعني سبحان الله، ما نعوذ بالله من هذا الخذلان. يبقى الرافضي 60 سنة يصلي وصلاته باطلة. طيب أعوذ بالله، خذلان عظيم. لماذا؟ وضوء باطل وصلاته إذن باطلة. هذا خلافا يعني، هذه بدعة واحدة فقط، في بدعة كثيرة أيضا تحبط معها الأعمال والعياذ بالله. إذا غسل الرجلين إلى الكعبة، طيب هل لو تهاون الإنسان وغسل رجله كذا بس، أي غسل؟ ما الحكم؟ هذه من كبائر الذنوب، ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يتهاون أو يتساهل في هذه المسائل. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان مرة في جيش ومعه أصحابه، فأرهقتهم صلاة العصر، جعلتهم يعني يتعجلون في الوضوء، فكانوا إذا توضأوا ربما تركوا أعقابهم، يعني مؤخر القدم لا يغسل، عجلة. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر مناديا أن ينادي في الجيش وأن يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وهم هذا الكلام قيل لمن؟ قيل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كانوا قد تعجلوا، فربما تركوا إتمام الغسل، تركوا العقاب، فتوعدت هذه العقاب التي تركت ولم تغسل بالنار. فالإنسان ما يغسل القدم ويترك ما يكمل المصيبة. ويا ليت الروافض الذين لا يغسلون أقدامهم، فضلا عن مسألة أنهم يتركون أعقابهم فقط، ما يغسلون القدم مطلقا، ليتهم يسمعون هذا الحديث، ويل للأعقاب من النار. هذا اللي تركوا تركوا الأعقاب، فكيف بمن يترك الأقدام؟ يترك القدم كلها ما لا يغسلها، يمسح فقط، والله المستعان. إذن غسل الرجلين إلى الكعبين هذا الفرض الرابع. ثم قال والترتيب. ترتيب أيضا فيه خلاف بين العلماء. القول الأول أنه واجب، وهذا هو المذهب الذي عليه أصحاب الإمام أحمد، وهناك قول آخر لبعض العلماء أنه ليس بواجب، ويوافق الإمام أحمد في هذه المسألة الشافعي، الإمام الشافعي فيرى وجوبه. والترتيب هو واجب من الأدلة على ذلك، الأدلة على ذلك أن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ هكذا مرتبا ولم يخل بالترتيب قط، ما أخل بالترتيب. وأيضا مما يدلك على لزوم الترتيب أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، ذكر ممسوحا بين مغسولات، لأن الله ذكر كم عضو؟ ذكر أربعة أعضاء، الوجه واليدين، ذكر الوجه واليدين والرأس والقدمين، واضح؟ طيب الوجه مغسول ولا ممسوح؟ مغسول، واليدان مغسولة، الرأس ممسوح، والقدمان مغسولة. إذا ايش تلاحظ؟ أنه ذكر ممسوحا بين مغسولات. والأسلوب عند العرب في لغتها أنهم لا يقطعون النظير عن نظيره إلا لفائدة. العرب في اللغة والأسلوب العربي الفصيح الرفيع العالي، والقرآن طبعا قمة في هذا، كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام البشر، واضح؟ يعني في الأسلوب العربي الرائع الرائق في الجمع بين النظيرات، وأنك لا تقطع نظيرا عن نظيره إلا لفائدة. طيب هنا قطع نظيرا عن نظيره حيث قدم الوجه وقدم اليدين وأخر الرجلين كلها مغسولة، وقدم المسح الرأس وهو ممسوح، فهنا قطع النظير عن نظيره، وهذا لا يكون إلا لفائدة. ما هي الفائدة هنا؟ الترتيب، ما في فائدة. لو تتأمل ما هنالك فائدة من هذا إلا مسألة الترتيب، أنك ترتب. وهكذا حافظ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على الترتيب، فيظهر وجوبه والله أعلم. ثم قال والموالاة، هذا الركن أو الفرض السادس، الموالاة. الموالاة معناها أن توالي بين الأعضاء، وهي عدم التفريق، عدم التفريق، حيث كيف يكون التفريق؟ حيث يغسل عضوا ثم يترك الذي بعده إلى أن يجف الأول، يجعل فاصلا زمنيا بين الأعضاء. هذا لا يجوز. يعني ممكن الإنسان يبدأ في الوضوء يغسل وجهه، يغسل يديه، ويمسح على رأسه، ثم ينشغل، يأتي مثلا هاتف أو يأتيه شخص يكلمه فيترك ويذهب يتكلم أو يذهب في هذا الشغل إلى أن يجف الماء الذي على وجهه والذي على يديه، يبقى 10 دقائق أو ربع ساعة أو أكثر، ثم يرجع يغسل قدميه. يجوز هذا؟ هذا أخل بالموالاة، أخل بالموالاة. يعني إذا الإنسان توضأ يوالي، يوالي بين الأعضاء، لا يجعل بينها فاصلا زمنيا طويلا عرفا، ما في يكون وقت طويل، ثم قال والنية شرط في الوضوء أو في كل عبادة. هذه من شروط النية، شرط في كل عبادة. والعلماء يشترطون هنا أن يصطحب نية الوضوء من أوله إلى آخره، أن تكون النية معه منذ أن يبدأ في الوضوء إلى أن يفرغ منه. وهذا طبعا بالفطرة يعني، بل الإنسان لو دقق في هذه المسائل ربما أصيب بالوسوسة، أن الإنسان ينهض ويأخذ الماء ويبدأ يتوضأ، ولماذا يغسل وجهه الآن ويغسل يديه ويمسح على رأسه ويغسل قدمه؟ يعني ما هو قصده بذلك الوضوء؟ إذن هذه نية، والنية محلها في القلب. ثم قال والتسمية واجبة في أوله وتسقط سهوا وجهلا. التسمية قول بسم الله فقط، ما في الرحمن الرحيم. لماذا هذه عبادة؟ والأصل الاقتصار على الوارد، والأصل فيها التوقف بسم الله في أوله. يقول المؤلف إنها واجبة. هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أن التسمية واجبة في طهارات الأحداث كلها، يعني في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم يجب، إذا توضأ يسمي، إذا اغتسل يسمي، إذا تيمم يسمي. وهذه الرواية اختارها أبو بكر هذا غلام الخلال من أئمة الحنابلة، ويقابله الخرق. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها سنة، التسمية سنة، واختارها الخرقي. قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه يعني عن الإمام أحمد أنه لا بأس به إذا ترك التسمية. هذه المسألة أصلها حديث رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث إن قلنا إنه صحيح فالتسمية تكون ركنا وفرضا، وإن قلنا إنه ضعيف فالتسمية لا تكون كذلك. وهذا الحديث فيه كلام كثير، وفي الحقيقة إن هذا الحديث له طرق متعددة، ولكن كل طريق ضعيف. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت فيه شيء، يعني في هذا الباب، في باب التسمية ووجوبها، في باب وجوب التسمية ما يثبت شيء في هذا الباب. فالإمام أحمد رحمه الله ضعف هذا الحديث، فيظهر والله أعلم أن هذا الحديث، وكذلك الأئمة المتقدمون يضعفون هذا الحديث، فيظهر الله أعلم أن هذا الحديث ضعيف ليس له إسناد قائم تستطيع أن تعتمد عليه. ثم هذه مسألة خطيرة، يعني شوف يا أخواني ما يأتي شخص يقول له طرق، هذه مسألة عظيمة يتوقف عليها صحة الوضوء، وعلى صحة الوضوء يتوقف صحة إيش؟ الصلاة. مسألة عظيمة في الدين وفي الشرع، هذه ما تقيمها بهذه الطرق الواهية الضعيفة. ما في إسناد واحد فقط لو حسن لهذا الحديث، كلها طرق مضروبة. ولذلك الأئمة كأحمد وغيره قالوا ضعيف ما يثبت. فما نستطيع أن نلزم الناس وأن نضيق على الناس، لا بد تقول بسم الله فرض، ما قلت بسم الله وضوءك باطل إذا صلاتك باطلة. ما تستطيع أن تلزم الناس بهذا الفرض إلا بحجة بإسناد لو حسن فقط، والله المستعان. ولذلك التسمية على القول الراجح أنها ليست واجبة. لماذا؟ عدم الدليل. الأصل هو عدم الوجوب، عدم الدليل الذي يفيد هذا، وأن الرواية الثانية هي الصحيحة من حيث الرجحان. يعني الإمام أحمد رحمه الله في آخر أمره استقر على أنه لو ترك التسمية لا بأس، ولكن الإنسان لو توضى بدون تسمية وضوء صحيح إن شاء الله، ولكن هل ينبغي للإنسان أن يخل بذلك؟ لا، لأن في علماء آخرون يرون أنها واجبة، بل هذا الرواية الأولى عن أحمد، والمؤلف ذكر هذه الرواية، فما ينبغي أن تخل بالتسمية لئلا تقع في هذا المحظور. الله المستعان. ولذلك يقول: والتسمية واجبة في أوله وتسقط سهوا وجهلا. هنا في ملاحظة على هذه العبارة، يعني نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم غدا الخميس إن شاء الله، في درس نبين هذه الملاحظة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.